بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: والوطؤ عمدا في الفرج، أي الذي يفطر به الصائم. والوطؤ عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة، إذا وطئ في فرج متعمدا فإنه ماذا؟ فإنه يبطل صومه وعليه الكفارة إذا أتى أهله في نهار رمضان. وهل يقع إتيان الرجل لامرأته في نهار رمضان ناسيا بقوله والوطؤ عمدا في الفرج؟ الجواب: من حيث جواز الوقوع نعم، قد يقع، وكل امرئ حجيج نفسه وبصير نفسه وهو أعلم بنفسه. وإذا خادع المخلوق فإنه لا يغيب شأنه وفعله عن الخالق سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أنه فعل شيئا من ذلك عمدا نسيانا فإنه معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أما إذا كان متعمدا فعليه الكفارة ويفسد الصوم. والإنزال عن مباشرة، إذا أخرج شهوته عن مباشرة يعني في غير وطئ، فإخراج الشهوة متعمدا يفسد بها الصوم، لحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما إذا احتلم في نومه فاستيقظ وهو أثر الماء عليه فإن هذا لا يفطر به الصائم، إنما يفطر إذا أنزل متعمدا شهوة. والحيض والنفاس أيضا يفطر، إذا حاضت في وسط النهار فإنها تعد ماذا؟ مفطرة. أو نفست ووضعت حملها تعد مفطرة بذلك. وهناك من الزنادقة من يخالف إجماع المسلمين في هذه المسألة، ويدخل في ذلك بعقله من غير حجة ولا دليل، إنما بعقله السخيف المعارض للأدلة. وهذه أحد الطواغيت التي يضل بها أصحابها، وهو اتباع العقل ومصادمة النقل بالعقل. فماذا يقول؟ يقول: ليس هناك ما يمنع الحائض من الصوم، الحائض لا تصلي لأنها فيها الحيض وهو نجس، أما الصوم فإن الإنسان يصوم وهو على غير طهارة، يصوم وهو محدث، يصوم وهو كذا، لا يشترط للصوم الطهارة، فإذا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، والنفساء كذلك. وهذا من الجهل ومصادمة الأدلة ومصادمة الإجماع. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قالت معاذة لعائشة: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأدلة كثيرة في هذا الشأن، ومع ذلك هؤلاء يعارضونها بعقولهم. وهذه زندقة معارضة الإجماع وما عليه عمل المسلمين من 1400 سنة إلى يومنا هذا، ويأتي من يعارض بعقله. والله سبحانه وتعالى أرحم بالمرأة منها، فشرع لها الفطر لما يعتريها من الضعف بسبب الحيض ولأمور الله أعلم بها، هذا شرع الله، فنقول سمعنا وطعنا. النفساء إذا نفست في وسط النهار تكون منهكة، قد سال منها دم كثير، وصارت ربما ما تقوم إلا على مغذيات وأشياء، ويسارعون لها بالأشياء التي الحلوة التي تنعشها بإذن الله من تمر أو عسل أو شيء من ذلك، على أشياء من هذا، وذلك لما يحصل لها من الضعف بسبب النفاس. وكذلك الحائض، تجد المرأة في حيضها في حال يعلم به الله، ولا سيما في فورة حيضتها وفي أول أمرها دائخة، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. والجنون، الجنون إذا جن فإنه يفطر، وقد رفع عنه القلم، المجنون مرفع عنه القلم، والردة، لأن الردة تحبط الأعمال والصوم من الأعمال. قال: ويستحب في الصوم قال الخطيب: وسكت المصنف عن بيان العاشر، والظاهر أنه الولادة، فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق، وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. قال: ويستحب في الصوم 3 أشياء: الصوم نفلا أو فرضا، يستحب فيه 3 أشياء: تعجيل الفطر. قال الخطيب: إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. نعم، تعجيل الفطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الإمام أحمد: وأخر السحور. زيادة أخر السحور فيها كلام من حيث الإلحاقها بهذا المتن، وأما من أحاديث أخرى وأدلة أخرى فثابتة تأخر السحور. قال: ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى والشيعة، أيضا مخالفة اليهود والنصارى والشيعة الذين تابعوا اليهود والنصارى في هذا، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به، نقله في المجموع عن نص الإمام، يعني إذا أن يؤخر الفطر يقصد أن الأفضل التأخير، هذا مكروه، وماذا شابه اليهود والنصارى والشيعة. لكن إذا أخره لشيء آخر، كان يكون يمشي ويريد أن يصل إلى البيت ويأكل، تأخر بسبب المشي، أو تأخر لأمر آخر، فمن حيث الكراهة لا تكون الكراهة كالأولى، والسنة أن يعجل بالفطر، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. متى يعجل؟ إذا غربت الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل النهار من الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبماذا يفطر؟ على أي شيء يفطر؟ الحديث الذي فيه يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، حديث الترمذي، فيه علة، فيه ضعف، لكن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد يأكل ثمرات، يأكل ثمرات، فالأكل للثمرات والرطب أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة لهذا الحديث ولإشارة من الحديث السابق أنه كان إذا غدا إلى الفطر يأكل ثمرات، فكانت الثمرات مما يسارع إليها المفطر. شيء آخر أنها أسهل مضغا وأنفع وأكثر امتصاصا من الجسم وتعويضا لما قد يحصل له من نقص. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر على غير التمرات، فقد قال لذلك الصحابي: انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا، يعني معناه أنه الجدح يخلط اللبن. فهذا يدل على أنه ليس بشرط التمر، ليس بشرطين. حديث عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لنا، أي خلط السويق بالماء، يخلط السويق بالماء ويحركه حتى يستوي. قال: يا رسول الله الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي، انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. حديث في البخاري. والصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أمسيت يا رسول الله، أي انتظر. أن الحديث في الرواية الأخرى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت، هل انتظرت حتى يأتي الليل الأكثر؟ قال: انزل فاجدح لنا. في الثالثة قال الصحابي: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، اتفق عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى. الشاهد من هذا أن العبرة بغروب الشمس وببداية إقبال الليل، لا يشترط أن يغطي الليل المكان. مثلهم مثل الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يؤذن لصلاة الفجر حين يتبين الفجر، إذا بدأ يتبين الفجر قالوا دخل الفجر، وإذا جاء الليل وبدأ يتبين الليل قالوا دخل الليل. ولا يشترط أن يعم الليل، كما لا يشترط في أذان الفجر أن يعم الضوء. هذه السنة الأولى، تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. تأخير السحور، قال الشربيني: ما لم يقع في شك في طلوع الفجر، يعني ما لم يقع في شك في طلوع الفجر، ولأنه أقرب إلى التقوى التقوي على العبادة. فإن شك في ذلك، أي أن الفجر قد طلع، كان تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير، بل الأفضل تركه للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما كثير من الشافعية، يا شربيني رحمك الله، كثير من الشافعية لا يوافقون الشربيني في أقواله هذه، وإنما يجعلون وقت إمساك، يقولون له وقت الإمساك، فيمسكون قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة أو بربع ساعة. ما لك، شرب ماء أو تسحر أو كل. قال: لا، جاء وقت الإمساك. ينظر متى يؤذن المؤذن، إذا كان المؤذن مثلا يؤذن الخامسة والأربعين أو العشرين، هو يمسك من خمس، يؤذن الخامسة والأربعين، هو يمسك من خمس وعشرين هكذا. قال: وترك الهجر من الكلام، قال الخطيب الشربيني رحمه الله تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور أي أنه سنة كما ذكرته لكان أولى، لأنه قال يسن تأخير السحور. لو صرح وقال وهو سنة أي السحور لكان أولى، فإن استحبابه مجمع عليه، وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله. بكثير لو أكل تمرتين شرب عليهما جرعة من ماء فإنه يعد متسحرا. وترك الهجر من الكلام أيضا، هذا يستحب ترك الهجر من الكلام. قال الخطيب رحمه الله: ترك الهجران، الهجر والهجران، قال هو بفتح الهاء الهجر، فوق مكتوب بالضم وتحت. وترك الهجران من الكلام جميع النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أما الهجر بالضم وهو الاسم من الإهجار، وهو الإفشاح الإفحاش في النطق، فليس مراد المصنف، إذ كلامه فيما هو سنة، وترك فحش الكلام من عيبة وغيرها أو من غيبة وغيرها واجب. فبعضهم ضبط كلام المصنف بالضم واعترض عليه، كما اعترض على المنهاج في قوله في المندوبات: وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، بأن صون اللسان عن ذلك واجب، وأجيب بأن المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم، فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقامة. يعني الحاصل أن الهجر مقصود به الهجر ترك الهجران من الكلام جميع النهار، أنه يهجر الكلام، أنه يسكت، هذا غير مقصود. أبو الشجاع ما قصد وترك أنه يستحب له ترك الهجر أي من الكلام، أي يستحب له أنه لا يسكت، ما يقصد هذا، إنما قصده ترك الهجر يعني الكلام الفاحش الذي لا فائدة فيه. فإن قال قائل: هذا واجب، فيقال: يتأكد أيضا في ماذا؟ في باب الصائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. فهذا قد يكون كلاما فاحشا يرد به وليس هو بآثم، لكن تركه أولى. قال السبكي: حديث خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة إلى آخره ضعيف. قال الماوردي: لو صح هذا الحديث أي أن الغيبة والنميمة تفطر الصائم، حديث ضعيف، لكن لو صح فالمقصود بطلان الثواب للصوم. قال: ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها لما فيه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم. هذا الكلام فيه نظر، يسن أن تنظر إلى الرياحين أو إلى الشيء الجميل الذي هو المباح، فيه نظر ليس عليه دليل. وترك نحو حجم كفصد، لأن ذلك يضعفه. وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقة. وترك علك لأنه يجمع الريق، العلك يعني أن يجعل في فمه شيئا يظل يلعب به ليجمع الريق، فإذا بلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه، وهو مكروه كما في المجمع. ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون على طهر من أول الصوم، وأن يقول عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، رواه الشيخان. هذا الكلام صحيح أن الحديث في البخاري ومسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، حديث ضعيف، خرجه الدارقطني في الأفراد فهو حديث ضعيف، فهذا وهم فاحش من الخطيب رحمه الله أنه قال إنه رواه الشيخان. يأتي شخص ممن يقرأ في هذا الكتاب ولا يعرف الحديث فيقول الحديث في الصحيحين إذن يستحب قوله، وهو حديث ضعيف. وأن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره في رمضان، لما في الصحيحين من إن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن. ويستحب أن يعتكف فيه لا سيما في العشر الأواخر منه للاتباع في ذلك، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه عندنا، يعني في العشر. طيب، هذا ما يتعلق ببعض المسائل، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المؤذن يؤذن، نقيم الصلاة.